حبايبي بالبهايم بالميماي نعرف السبه يا حبابي نعرف السبه يا شوابي ده كيف ده يا ده كيف ده يا ماي بهي ماي بهي بدي اتوم شلل خبر شلل خبر وين بعد يا حني ناري في قلبي قالوا لي ولدي عذبها حبي يا ضي حني ناري في قلبي قالوا لي ولدي عذبها حبي لموني ناسي قالوا لي ذنبي لموني ناسي قالوا لي ذنبي وانا يا ريدي مع عمي جوا مريضة لو كان بيدي ما تصير عليلة وانا يا ريدي ما بيدي حيلة لو كان بيدي ما تصير عليلة راني في بعضك ما ننتش ليلة راني في بعضك ما ننتش ليلة في بالي حبك وغراك الجوة مريضة مريضة وانا من فكري راحت ايامك ما تقولش ناسي حبك وغرامك وانا من فكري راحت ايامك نتمنى عمري نعدي قدامك نتمنى عمري نعدي قدامك عمري لو انفي فهمني شنو مريضة ايه مريضة ايه مريضة هي ما بيها توا جاني الخبر جاني الخبر واسمعها توا